واما صحه البيع بالكتابه الصحيحه لانها من جمله الاشياء التي تكون بالرضا وقيد المسلم. وانعقاد البيع بالاشاره من الاخرس على نوعين، اشاره مقبوله وبها ينعقد ولو كان قادرا على الكتابه، وهذا هو المعتمد عند الحنفيه، لان كلا من الاشاره والكتابه حب احد، او اشاره غير مفهومه وهذه لا عبره له. واما الاشاره من الناقص فغير مقبوله عند الجمهور خلافا للملك. واما من طرأ عليه الخرق فيه خلاف كما في الموضوع الفقهي، الظاهر قبول اشارته حال مرمي اذا كانت مفهومه كما قال اهل العلم والله اعلم عنه. ويجب ان يتوافق في عقد البيع اربعه انواع من الشروط حتى يقع صحيحا، وهي شروط الانعقاد وشروط صحه وشروط نتاج وشروط بذور. والقصد من هذه الشروط في جمله منع وقوع المنازعات بين الناس وحمايه المصالح للعاقدين ونفي الغرر المحتمل، البعد عن المخاطر بسبب الجهاله كما في الفقه الاسلامي والاسلامي. اولا شروط الانعقاد، وبتحقيق شروط الانعقاد يصير العقد منعقدا شرعا والا كان بطولا. وهي اربع شروط متعلقه بالعاقل وشروط تتعلق بالمعقول عليه. اولا الشروط المتعلقه بالعاقل اثنان، ان يكون العاقل جائز التصرف وهو من جميع صفات اربع او اربع، الحريه والبلوغ والعقل والرشد. فالحريه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، من باع عبدا له مال فماله ببائعه الا ان يسترقه المتاع كما في البخاري ومسلم. وعليه فلا يصح بيع العبد الا باذن سيده لانه ملك سيده، وكذا ما في يده. واما البلوغ فلقول الله، وبدون اللزام حتى اذا بلغوا النكاح فان اناسوا منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. فاشترط الله لرفع اموالهم شرطين بلوغ النكاح، وذلك للبلوغ والرشد. وقوله صلى الله عليه وسلم، رفع القلم عن ثلاثه، الصبي حتى يبلغ الحديث، وبهذا خرج الصبي كما قال اهل العلم. هل ينعقد بيع الصبي؟ قال اهل العلم، اما الصبي غير المميز فبيعه غير منعقد اذا باع كما عند الشافعيه والحنفيه كما في المجموع. واما الصبي المميز فبيع فيه خلاف. الحاصل في هذا الخلاف، الاول لا يصح بيعه سواء اذن له الولي ام لا، لأنه غير مكلف، فأجمع غير المميز وهو قول الشافعية وبه قال أبو ثور. الثاني يصح بيعه وشراءه بإذن وليه وبه قال أحمد وإسحاق وأبو حنيفة والثوري. وقيد ابن المنذر قول أحمد وإسحاق بالشيء اليسير فقط كما قال في الإنصاف، وهو الصحيح في الجملة كما في إنصاف النواب للمرادي. القول الثاني، يجوز بيعه الصبي بغير اذن الوليد، ويقف على اجازه يجوز بيعه باجازه الوليد ويجوز بغير اذنه. والحاصل ان القول في تصرفات الصبي المميز الذي لم يبلغ على ثلاثة أنواع، ما فيه نفع خالصة له كالهبة والصدقة والوصية والكفالة بالدين وغير ذلك، فهي صحيحة بناء على الأصل في مراعاة المنافع. وما فيه ضرر خالص كأنها بالمال وغير ذلك فتصرفه غير صحيح، وتصرفه غير صحيح لأنه ليس أهلا للتصرف بماله لقصور عقله. وقد قال الله الولي مال اليتيم فان انست منه رجا تدع اليه اموالك. وما تنقل بين المنفعه والمطره كمجاوله البيع والشراء والاجاره والتجاره والزواج والمزارعه، فهذا النوع من العقود صحيح منه اذ اذنا له الولي. يقبل النقص في اهميه الاداء عند الصريح يعني بعد الاذن كما في الحكم الاسلامي. ورجح بعض اهل العلم

بسند صحيح، يعني لا تبيع ما ليس في ملكك من الأعيان. قال أبو العلم اتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده ولا في ملكك ثم يمضي تشتريه له وأنه باطل. واشترطت الحنفية أن يكون العاقد متعددا كما ينعقد البيع بشخص واحد، بل يجب أن يكون الإيجاب من شخص والقبول من شخص آخر، إلا الأب ووصيه والقاضي والرسول من الجانبين يكون كل منهما بائعا ومشتريا بنفسه، وهذا شرط لا دليل عليه كما اشترطته الحنفية. قال الإمام الشوكاني وقد عرفناك أن المناط هو الرضا، فيصح أن يتولى ذلك واحد، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تولى عقد النكاح للزوجين عن عقبة بن عاتب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أترضى أن أزوجك فلانا؟ قال نعم. وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت نعم. فزوج أحداهما صاحبه. الحديث ذكره النووي في المجموع. والحاصل ان الاصل عدم المانع، فمن ادعى وجوده بعدين البيان كما ذكره في حجم في المحلات ونحو ذلك. ما علقه البخاري بصيغه الجزم ان ام حكيم بنت قاري قالت لعبد الرحمن بن عوف انه خطبني غير واحد فزوجني ايوم رايت، قال وتجعلين امرك الي؟ قالت نعم. قال قد تزوجتك. قال ابن ابي ذئب فجاز نكاحك كما ذكره الشوكاني في السيف. طيب ندخل في بيع الحضوري، وذكر ذلك في تفسير القرطبي وفي نيل الانصاف الشوكاني فتح الباري بحجر والمنصوره القرطبيه وغير ذلك. فتعريف الحضوري في اللغه من يشتغل بما لا يعنيه، واصطلاحا هو من لم يكن وليا ولا اصليا ولا وكيلا في العمل، او من يتصرف في غيره في حق غيره فغير إذن شرعي خرج به الوكيل والوصي ونحوه. فلفظ الحضور عند الفقهاء يتناول كل ما يتصرف بلا ملك ولا ولايه ولا وكالة، كالغاصب اذا تصرف في المقصود بالبيع او غيره، وكالزوج يبيع ما تملك زوجته دون اذنها. وحكم التكليفي من قال ببطلان ذهب الى القول بحرمه الاقدام عليه، ومن قال بصحته وهم الحنفية والمالكية فقد صرح المالكية بحرمته إذا لم يكن لمصلحته، وإذا كان المصلحة كخوف تلف أو ضياع فغير حرام، بل ربما يكون مستحبا. وأما الحنفية فلم نجد لهم تصريحا بذلك أو بالحكم على ذلك. ابتداء اتفق الفقهاء على صحة بيع الحضور إذا كان الملك حاضرا أو أجاز البيع، لأن الحضوري حينئذ يكون كالوكيل. واتفق الفقهاء أيضا على عدم صحة بيع الحضوري إذا كان المالك غير أهل للتجارة، كما إذا لو كان قويا وقت البيع. اختلف الفقهاء في بيع الحضوري على قولين من حيث الجملة. الأول جواز بيع مع وقوف نفاذ على إجازة الملك، هو مروي عن جماعة من السلف كعلي وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وقول الحنفية والمالكية وفيه صالح الحضوري وابن عثيمين وأحمد الروايات عن أحمد، وقول إسحاق الشافعي بقول القديم والجديد وصوره النووي ومال إليه البخاري حيث بوب باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه قاضي. واستدلوا بأشياء كثيرة، حل الله البيع، تعاونوا على البر والتقوى، وهذا أعان وبحديث ابن عمر في صفة الثلاثة أصحاب الغار عليه السلام قال الثالث: اللهم استأجرت جراء فأعطيتهم ثم تبقاني. والشرط الثاني عدم جواز بيع الحضوري وإن أجازه صاحبه صاحب الشهر بعد وقوع البيع، عدم جواز وإن أجازه صاحب الشهر بعد وقوع البيع. وهذا قول الشافعية والحنابلة والقاضية وسعيد بن زيد أبو حماد بن زيد. وسبب اختلافهم قال ابن رشد: سبب اختلاف هذه المسألة مشهورة، هل إذا ورد النهي عن السبب على سبب حمل على سببه او يرون؟ ذهب جمهور اهل العلم ان اللفظ العام اذا ورد على سبب خاص فهو على عمومه حتى يدل الدليل على اراده الفصل على السبب، فكل ايه نزلت جوازا لسؤال او فصلا في واقعه، وكذا كل حديث ورد على نحو ذلك فلا تاثير لذلك السبب في اجراء الحكم على كل ما افاده اللفظ بالعموم، وذلك تنزيل آيات اللعاب في تلك طوائف الأشلال وهلال الجرمية، فحكمهما عام للأمة بناء على هذا الأصل كما في تيسير علم الأصول. وعلى هذا تحديث الله عن بيع ما لا يملك المرء عام فيشمل بيع الحضوري وغيره. وبعد هذه الأدلة الذين أجازوا هذا البيع والقائلين بعدم جوازه، يتبين ان بيع الحضور جائز مع وقوع نفاذه على اجازه المالك او اسمه. تبين ان بيع الحضور جائز مع وقوع نفاذه على اجازه المالك. والله اعلم. والله اعلم. والقول في شراء الحضور ايضا ان شراءه صحيح في القول الاول امن ان رضي المشتري له والا لم يصح، وابي قال له. القول الثاني انه غير صحيح، وابي قال الشافعي او حنيفه. والثالث انه لا يصح الا ان يشتري في ذمته ولولا الشراء لشخص لم يسمى فيصح، سواء نقص الثمن من مال غير أمنا. وهذا قول الحنابلة. وهذا خارج عن بيع الحضور لأنه لا يدل على أنه تصرف في ملك غيره. بيع المكروه او المكره، بيع المكره فالاسراف في اللغه حمل الانسان على شيء يسرقه، وشرعا فعل يوجد من المكره فيحدث في المحل معنى يسوء به مسوعا الى الفعل الذي طلب منه. فبيع المكره حكم الاسراف نوعا اسراف في حق، وهذا ينعقد كما لو مكري الحاكم على بيع ما له لوفاء دينه، فإن هذا إسرار بالحق. الثاني إسرار بغير حق، وبه لا ينعقد البيع سواء كان إسرارا مجزئا أو غير مجزئ، لأن الإسرار يزيل الرضا الذي هو شرط صحة العقد. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن قرار منكم، وبيع المكره لا تراضي فيه. وقال السنة: رفع عن امتي الخطا والنسيان والمستقري عليه وما تتبرى منه فقال الا رزق. قال لا طلاق ولا عتاق في اغلاق، كما في احمد ابو داود بن ماجه بسند حسنه والاغلاق الاكراه. وذهب الى القول بعدم العقاب غير المكره وتصرفات رطلانها ائمه المذاهب الاربعه. ذهب الى القول بعدم انعقاد بيع المكره وتصرفات وخصلانها ائمه المذاهب الاربعه. وهناك انواع كثيره من انواع البيع كبيع المختص ومعناه اضطرار الشخص الى بيع شيء من ماله ولم يصل مثلا الا بشرائه بدون ثمن المثل ظروف المفاحش وكذلك الشراء منه. وحكم على ثلاثه الاقوال بيع وشراء فاسد وبيع قال الحنفيه وتدلل بحديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المختص لكنه ضعيف. الثاني انه صحيح مع كراهيه هذا البيع كراهيه شرائه على الصحيح من مذهب الحنابله وأجازه الفقهاء آخرون بالضرورة كالخطابي. وممن قال بصحاب بيع المختص ابن حزم. ورجح بعض أهل العلم لما كان الدافع للمختص هو الحاجة فالإطلاق دل ذلك على أن بيعه صحيح بحصول التراضي مع التراضي والله أعلى وأعلم. بيع السمسوءه وسماه الشافعيه بيع الامان ويصدق بيع الهازل وهو لغه تاتي بمعنى الاكراه والاصرار واصلاح يرجع معناه الى معنى الاجاء وهو الاصرار السام. وصورته ان يصدر بيعا لم يريدا باطنا بل خوفا من ظالم ونحوه. كان يخاف انسان اعتداء ظالم على بعض ما يملك فيتظاهر هو ببيعه لثالث فرارا منه ويتم العقد بتوقيع الاقسام والشروط. واختلف اهل العلم فيه على قولين. الاول انه عقد باطل غير صحيح لان العقدين ما فقد البيع فلم يصح منهما كالنازل الذي قال في الحنابلة وأن يوسف محمد. قول الثاني أنه بيع صحيح لأن البيع تم بأقسام وشروط فأتى بالنص مع قصد واختيار خاليا عن مقارنة مشكلة صح كما لو اتفق على شرط فاسد ثم عقد البيع عقد البيع بغير شرط. وأما عدم رضاه بوقوعه فهو كظن أنه لا يقع لا أثر له الخطأ ظن. وبهذا القول قالت الحنفية والشافعية. وبيع الهاز أيضا هو الذي يتكلم بكلام البيع لا على إرادة حقيقية. والفرق بينه وبين بيع التلجؤة أن بيع التلجؤة الدافع فيه الإسراع. ووجه الاتفاق بين بيع الهاز والتلجؤة أن كلاهما يتلفظ بصيغ البيع وهو في الحقيقة لا يريد البيع. واختلف اهل العلم فيه على قولين. الاول لا ينعقد بيعه لانه لم يكن بيعا وهذا احد اقوال الشافعيه والحنابله وبه قالت الحنفيه. القول الثاني ينعقد عملا باللفظ ولا مبالاه بالقصد وهو قول ثاني للشافعيه والحنابله. والقول يقبل بطريقة وهو قول احمد. ورجح بعض اهل العلم ان الضائع انعقاد عملا باللفظ ولا مبالاه بالقصد لاننا لا ندري فهو صادق بقصده ام لا. فبهذا قد انتهينا من الشروط المتعلقه بالعاقل وللحديث بقي باذن الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وكل ما تشعرون واستغفر الله.